عن الأئمة الإعلام لشيخ الإسلام مفيد الأنام ابن تيمية رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر المسلمين. وهذا الكتاب نافع جدا، لأنه إنما صدر عن عالم من علماء السنة والحق، كان صداعا بالحق ناصرا للحق قوالا به، مع معرفته لأئمة المسلمين وأحوالهم وحفظه لكثير من أقوالهم. فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحفظ كثيرا من كلام السلف، وقد يأتيه السائل فيسأل عن أمر كلي فيفتيه بفتوى تصل إلى 70 صفحة، ثم يقول كتبتها على عجل والسائل مستوفز عجلان. فهو عالم يحفظ كثيرا من كلام الأئمة والعلماء مع سلامة قلبه رحمه الله عز وجل، حتى على من آذاه. فلما مات أحد خصومه الذي كان يسعى فيه كثيرا ويسعى إلى سجنه، لما جاء بعض تلاميذه يبشره بموت خصمه زجره وقال قوموا بنا، وذهب إلى أهل الميت وعزاهم وقال أنا لكم مقامه. هذا العالم الكبير ناصر السنة سليم القلب للمؤمنين ألف هذا الكتاب عن علم وبصيرة. لا تحامل عنده، فإن التحامل يمنع الإنسان من الحق، ولا مكابرة عنده رحمه الله. فألف هذا الكتاب وبين به أن الإمام المعتبر من أئمة المسلمين إذا خالف في بعض أقواله الأحاديث لا يكون آثما ولا يكون مذموما، بل يكون معذورا مأجورا على اجتهاده. فذكر أعذارا للأئمة عند مخالفة الدليل، ونحن نلخص باختصار شديد ما ذكره. فالسبب الأول لمخالفة الإمام للحديث أن لا يكون الحديث قد بلغه أصلا، وإن كان قد بلغ غيره. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغ لكنه اعتقد ضعفه. والسبب الثالث الاختلاف في شروط قبول الخبر. والسبب الرابع أن يكون الحديث بلغه صحيحا لكن نسيه. والسبب الخامس أن يكون الحديث بلغه بلفظ محتمل وهو يخالف لفظا آخر. والسبب السادس عدم معرفة الإمام بمعنى الحديث. السبب السابع أن يعتقد الإمام أو العالم أن لا دلالة في الحديث على المسألة للاختلاف في القاعدة الأصولية. السبب الثامن اعتقاده أن دلالة الحديث قد عارضها مثلها. والسبب التاسع الاختلاف في مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الأخير أن يعتقد العالم أن هناك ما يمنع من العمل بالحديث. فالسبب الأول لمخالفة الإمام للحديث أن لا يكون الحديث قد بلغه أصلا، وإن كان قد بلغ غيره فإن الحديث كالرزق، وكذا سائر العلم كالرزق، يهبه الله عز وجل لمن يشاء ويقسم بين الناس كأرزاقهم، فهذا واسع في رزقه وهذا يقدر عليه رزقه، وهكذا الحديث. فهناك راوية للحديث مكثر وهناك من هو دونه. فإذا لم يبلغ الحديث العالم وقال بموجب دليل آخر، آية عامة أو قياس بحسب ما يظهر من الدليل، فإنه لا يكون ملوما ولا يكون مذموما، ولا يجوز لمن جاء بعده وبلغه الحديث أن يتنقصه بهذا، فإن اللزوم مبني على العلم. فإذا لم يبلغه الحديث كيف يلزمه وكيف يكلف بأن يقول بمقتضاه، مع ما نعلمه أن جميع الأئمة أوصوا من بعده بأن يأخذوا بالحديث إذا صح بخلاف قولهم. وهذا يعني أن الأئمة كانوا يدركون أن هناك أحاديث غابت عنهم ما وصلتهم، وقد يجتهدون بخلافها، ولكن لم يبيحوا لمن بعدهم أن يأخذ بقولهم إذا تبين له أنه يخالف الحديث. وما دام ذلك كذلك فكيف يستحل الطعن فيهم بمخالفة مثل هذا الحديث؟ ومن المقطوع به أنه لا يوجد عالم مهما بلغ من الشرف والمكانة قد أحاط بكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتفاضل في ذلك العلماء. واعتبر في ذلك بالصحابة الذين ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة، ما يحتاجون إلى إسناد، يأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تغيب بعض الأحاديث عنهم. حتى من كان شديد الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان الصحابة كثيرا ما يسمعون، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ومع ذلك فكانت هناك أحاديث لم تبلغ أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عمر بن الخطاب. والقصة المشهورة في قصة الاستئذان، لما استأذن أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله عنه 3 مرات ثم انصرف، فلامه عمر فذكر له الحديث وطالبه بأن يأتي بمن يشهد له، فأتى بشهود من الأنصار. فأبو موسى مع أنه أقل علما من عمر رضي الله عنه علم حديثا لم يعلمه عمر رضي الله عنه وأرضاه. والمعلوم عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره التطيب للمحرم قبل الإحرام، هو وابنه وابن عمر، التطيب في اللحية والرأس كان يكرهان ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يرى أن من تحلل التحلل الأصغر ليس له أن يتطيب، يقول حل له كل شيء إلا النساء والطيب، رحمك الله، حل له كل شيء إلا النساء والطيب، كان يقول ما يتطيب. لماذا يا عمر؟ يقول لأن الطيب وسيلة إلى إتيان النساء، وسيلة إلى إتيان النساء، فليس له أن يتطيب حتى يحل له أن يأتي النساء بالتحلل الأكبر، التحلل الكامل. وغاب عنه رضي الله عنه وأرضاه حديث عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، في بعض الروايات ولحله في منى قبل أن يطوف. فعمر رضي الله عنه غاب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بعدما تحلل التحلل الأصغر وهو في منى قبل أن يطوف، وكان يقول ما المحرم ليس له أن يتطيب حتى يتحلل التحلل الأكبر لغياب هذا الحديث عنه. فهل يطعن في عمر رضي الله عنه يخالف السنة ويقول برأيه؟ إنما قال بما علم، لما رأى، وهو رأي صائب لولا النص، يعني رأي له وجاهة، لما رأى أن الطيب وسيلة لإتيان الرجل امرأته وهذا معروف، قال ما دام ذلك كذلك فهو محرم حتى يجوز له أن يأتي النساء، وغاب عنها الحديث، فهو معذور رضي الله عنه وأرضاه، وهو مأجور على اجتهاده. إذا كان هذا في الصحابة فكيف بمن بعدهم رضوان الله عليهم؟ لا شك أنه كلما بعد العالم عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان غياب الحديث عنه أكثر. وليس لأحد أن يقول إن الأحاديث قد جمعت في الدواوين، يعني في المؤلفات، صحيح البخاري وصحيح مسلم والموطأ من قبل ذلك والسنن الأربعة، لأن هذه الكتب إنما كتبت بعد الأئمة الأربعة. يعني بعض الناس يعني يتمحل يقول كيف لم يبلغه وقد جمعت المسانيد وجمعت؟ نقول أولا أكثر بالكتب الدواوين المعلومة إنما علمت بعد الأئمة الأربعة، إلا الإمام أحمد فيما كتبه في مسنده، والإمام مالك فيما كتبه في موطئه، لكن البخاري صحيح البخاري صحيح جاء بعد الإمام مالك مثلا. ثم إن الكتب قديما لم تكن متيسرة كاليوم يطبع الكتاب ويوزع بالآلاف، الكتب كانت تنسخ باليد على جلد ونحو ذلك بمحابر الله أعلم كيف يتصرفون فيها. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله في المسند لا يكتب صلى الله عليه وسلم، لأنه يروي أحاديث كثيرة والأوراق قليلة والمداد قليل، فكان ينطق بلسانه، قال رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكتب هذا. ثم الكتب لا تنتشر بين الناس، فليس بوجود الأحاديث في الدواوين حجة على الأئمة أن الحديث لا بد أن يكون قد بلغهم. ومن ذلك مثلا مما يتعلق بهذا أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول إن إشعار الهدي مثلة، وفي بعض ألفاظه بدعة، يعني يقول إشعار الهدي حرام. إشعار الهدي يعني إذا أراد الإنسان أن يهدي بدنة إلى بيت الله عز وجل، السنة أن يشعر، يجرح جرحا في جانبه. أبو حنيفة رحمه الله كان يقول لا، ما يجوز، ويقول إن الإشعار إشعار الهدي مثلة بالحيوان وتعذيب للحيوان، وقد نهينا عن تعذيب الحيوان، ولا شك أن نهينا عن تعذيب الحيوان. وهذا مخالف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم، وسلت الدم وقلدها نعلي. وهذا عند مسلم في الصحيح. إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هديه، لكن هذا لم يبلغ أبا حنيفة رحمه الله، فقال إن إشعار الهدي حرام لأنه تعذيب للحيوان، وقد نهينا عن تعذيب الحيوان، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فأبو حنيفة رحمه الله انتهى إلى ما سمع، وهو النهي عن تعذيب الحيوان، ولم يبلغه حديث الإشعار، فيكون معذورا لذلك. وإن كنا لا نجيز لمن جاء بعده وعلم الحديث أن يقول بقوله. ولذلك يا إخوة، صاحباه الكبيران أبو يوسف ومحمد بن الحسن خالفه، قالوا مع الجمهور الإشعار سنة. لماذا؟ لأن الحديث بلغهم، وأبو حنيفة رحمه الله رباهم على الأخذ بالحديث، فخالفاه في هذا القول. وتقدم معنا أن الإمام مالكا مع كونه من رؤوس الحفظ في الإسلام ومن كبار الحفاظ، لم يبلغه حديث تخليل أصابع القدمين في الوضوء إلا عندما حدثه به ابن وهب، وقال ما علمت بهذا الحديث إلا هذه الساعة. وفي الموطأ أحاديث كثيرة لم يعلمها الإمام مالك، يعني هناك أحاديث ذكر في الموطأ أنه لم يبلغه فيها شيء، مسائل لم يبلغه فيها شيء، بينما فيها أحاديث رواها الشيخان بعد ذلك البخاري ومسلم، وهذا موجود كثيرا في الموطأ. ومن ذلك أيضا أن الإمام مالكا كان يرى أن المحرم إذا لم يجد إزارا فلبس سراويل ضرورة تجب عليه الفدية. يقول لا أحب للمحرم إذا لم يجد الإزار أن يلبس السراويل، ومقصوده طبعا أنه تجب عليه الفدية، لأنه لا يمكن أن يقال بأنه لا يلبس السراويل فيبقى عريانا، لكن مقصوده أنه ليس معذورا إذا لبس السراويل ما دام أنه لا يجد الإزار، إذا لبس السراويل تجب عليه فدية. وسئل عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفات وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم، والذي سئل عنها القسم الثاني، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم، قال لا أعرفه، مع أن الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. والإمام مالك على جلالة قدره لم يعرف هذا الحديث ولم يحكم به، خالفه، قال من لم يجد إزارا فلبس السراويل حال الإحرام عليه الفدية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار. وأريد أن أقرر بهذا أنه حتى الأئمة الحفاظ الذين عنوا بالرواية كالإمام مالك والإمام أحمد كانت تغيب عنهم بعض الأحاديث، فهم معذورون إذا حكموا بما دل عليه الدليل الذي يعلمون، وإن كان هناك دليل أقوى من دليلهم لم يعلموا، لكن يجب على من علم أن يعمل بما علم. وفي هذا السبب حقيقة جواب لطائفتين أخطأتا الطريق. أما الطائفة الأولى فهي الطائفة التي تحصر الحق في إمامها، وإذا قلت لهم طيب جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا يخالف هذا القول، قال والإمام أعرف بالأحاديث منا ومنك ولم يقل بهذا الحديث. وهذا كثير في المتعصبة، لو جئتهم بأحاديث صحيحة تخالف قول الإمام ما يسلمون، يقولون الإمام أعرف مني ومنك بالأحاديث ولم يأخذ بها، ولو كانت حقا لأخذ بها. نقول إن كل إمام غابت عنه أحاديث ولم تبلغه جميع الأحاديث. والطائفة الثانية التي تذم الأئمة بمخالفة الأحاديث في بعض المسائل، فإنا نقول إن الواجب النظر في السبب، وما دام أنه تغيب عنهم بعض الأحاديث فليس لمن علم الحديث أن يذم من لم يعلمه بكونه قد خالف هذا الحديث. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان الأئمة الأربعة من أعظم علماء الأمة، وانتشر فقههم في أمصار الأمة. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام للشيخ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي حفظه الله.